بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته، ثم رجعت قلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرت بالأمس بأن هذا الحديث الوارد في سبب النزول أنه احتج به من قال بأن الأنفال ليست هي الغنائم، وإنما ما يعطى زيادة على الغنيمة، زيادة على السهم، كما قال ابن جرير رحمه الله. فذكرنا بالأمس أن الأنفال منهم من قال الغنائم، ومنهم من قال بأنها ما جاء للمسلمين من غير قتال، كالفرس يند والعبد يدركه المسلمون، وما يحصل من غير قتال بمعنى الفيء. ومنهم من يقول هي ما يعطى للسرايا زيادة على سهمانهم من الغنيمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فوق ذلك، السرية إذا ذهبت من الجيش تعطى. ومنهم من يقول هو خمس الغنيمة، لأنها تقسم على خمسة أقسام، فهذا الخمس يعطون منه. ومنهم من يقول خمس الخمس، وهو الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويحصل للإمام بعده، يضعه في مصالح المسلمين، فيعطي منه لمن يرى المصلحة في إعطائه لبلائه أو نحو ذلك. فهذا على كل حال، هذا الحديث في سبب النزول هنا في هذا السيف، قال: أعطنيه، فأبى، ثم بعد ذلك أعطاه إياه. فهذا ليس في قسم الغنيمة، يقول فنزلت الآية، لكن يحتمل أن يكون المراد أنها نزلت بعد هذا كله، يعني ورد فيها أسباب نزول صحيحة متعددة وأخرى ضعيفة. فمثل هذا نزلت الآية في حينما طلبه سعد رضي الله تعالى عنه، فهذا مما يعطاه فوق قسم الغنيمة. ووردت أحاديث أخرى كالذي جاء بعده مثلا، تدل على أنهم تنازعوا في أصل الغنيمة فنزلت الآية، فتكون الآية نزلت في بدر بعدما وقع ما وقع فيما يتعلق في أصل الغنيمة، وكذلك فيما يطلبه بعضهم من العطاء من الغنائم قبل قسمها، وكذلك ما يتصل بالخمس، ما شأنه وكيف يصرف، كيف يتصرف به. فالآية نازلة بعد هذه الأمور جميعا. وقوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إما ناسخة على قول بعض أهل العلم، يعني جعل الله الغنائم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليست للمقاتلين، في أول الأمر نزعه من أيديهم، ثم نسخ بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فخمسها. ويحتمل أن تكون غير منسوخة، وإنما هي مبينة لها أن الغنائم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حكما يحكم بينها، وليس لكم حكمها ولا، ثم بين هذا الحكم بقوله: واعلموا أنما غنمتم. والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سألت عبادة عن الأنفال، فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء، وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. ورواه الترمذي وابن ماجه نحوه، فقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. أصلحوا ذات بينكم، يقول أصلحوا فيما بينكم، أصلحوا فيما بينكم. وبعض أهل العلم يقول أصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم أي ما وقع بينكم من الكلام حينما اختلفتم، أصلحوا ذات بينكم ما وقع بينكم علانية، هذا يقول وهذا يقول وهذا يرد وهذا يجادل، هذا يقول أنا أحق وهذا يقول أنا أحق، فيحصل التشاحن، وهذا يقابل ما يقع في السر، سر الإنسان يقال له ذات الصدور، عليم بذات الصدور، فما يقع بينهم علانية وما يقع بين الإنسان وإخوانه يقال ذات البين، وفسره بعضهم بالوصلة التي تكون بينهم، وكل هذه الأقوال متقاربة، أصلحوا ذات بينكم أي الوصلة التي تكون بينكم، وهذه الوصلة هي الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية، فتكون نقية من كدر الحقد والغل والغش والشحناء، أصلحوا حقيقة ما بينكم كما يقول بعضهم. وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا تحريج من الله ورسوله على المؤمنين، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد، وقال السدي: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. كل هذا يرجع إلى ما سبق، لا تستبوا، ارفعوا أسباب الشر والخلاف والشحناء وما يغر الصدر بين المسلم وأخيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عفوا يا شيخ، يقول أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، هنا ما تعرض لها، إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن الصلاح ذات البين من الأمور الواجبة، ولذلك علقه بالإيمان، إن كنتم مؤمنين فافعلوا ما أمرتكم به. ومثل هذا طبعا مفهوم المخالفة فيه غير مراد، بمعنى أن الإنسان الذي يكون بينه وبين إخوانه شحناء ليس معنى ذلك أنه ليس بمؤمن، لكن كأنه يقول إن كنتم مؤمنين حقا فأصلحوا ذات بينكم. مثل هذا الأسلوب يستعمل للتحضير والتحريض، تقول إن كنت ابن الكرام فافعل كذا، تريد حثه على هذا الفعل وتحفيزه، وإن كنت تعلم أنه كذلك، إن كنت ابن أبيك فافعل كذا، وأن تعلم أنه ابن أبيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول زادتهم تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. وقال مجاهد وجلت قلوبهم فرقت أي فزعت وخافت، وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وكقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. الوجل هو الخوف أو خوف خاص، وهو خوف مع خشية، خوف مع خشية، وقد يكون هذا الخوف واقعا من العذاب، وقد يكون خوف إجلال وتعظيم، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، في حال الإحسان قلوبهم وجلة خائفة مشفقة، يخشون الله عز وجل، يخشون أن لا يقبل ذلك منهم. فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هنا جاء بأسلوب الحصر والقصر، إنما المؤمنون، وهذه الصيغة من أقوى الصيغ في الحصر، أعلى وأقوى منها النفي والاستثناء لا إله إلا الله، ثم تأتي هذه الصيغة ومفهومها أيضا كذلك في القوة إنما المؤمنون. لكن هل معنى هذا أن مفهوم المخالفة هنا، كما قد يتبادر، أن من لم يحصل له هذا المعنى لم يجل قلبه إذا ذكر الله عز وجل أنه ليس بمؤمن؟ الجواب لا، ولكن حينما يذكر الله عز وجل مثل هذا بأسلوب القصر والحصر إنما المؤمنون، يدل ذلك على أن هذا من الصفات الواجبة في الإيمان، من الإيمان الواجب، يعني مثل هذا المقام. وكذلك إذا نفى الإيمان عنه، إذا قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره غوائقه، نفى عنه الإيمان. هل معنى ذلك أن اللي لا يأمن جاره غوائله أنه كافر؟ لا، ليس هذا هو المراد. لا يكفر الإنسان بالمعصية والذنب بمجرد فعله، وإنما هذا يدل على، إذا نفى عنه الإيمان يدل على أن هذا الفعل من الإيمان الواجب، أن يكون الإنسان مأمون الجانب لدى الجار، لا يصل إليه منه الشر والسوء والأذى، وإلا فإنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب الذي يستحق عليه العذاب، فلا يخلص ولا ينجو عند الله تبارك وتعالى حتى يمحص أو يغفر له بذنوب ماحية أو مصائب تصيبه في الدنيا تكفر عنه. لكن هذا من المعاني أو من الأمور التي يجب تحقيقها. فما نفي الإيمان عن صاحبه، أو مثل ما جاء بأسلوب الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكما هنا فهذه الصفات كلها من الإيمان الواجب، واضح؟ فهناك إيمان واجب لا يتحقق الإيمان إلا به أصلا، مثل الذين آمنوا بالله ورسوله، وهناك إيمان واجب يحصل الإيمان أصل الإيمان به فتحصل النجاة عند الله عز وجل، لكن صاحبه مؤاخذ يستحق العقوبة حتى يمحص إلا يغفر الله عز وجل له. وهناك كمال في الإيمان مستحب، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. فهنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وأشفقت وحصلت لهم الخشية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم، هذا كله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال الله عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والنصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وحديث نافق حنظلة يدل على هذا المعنى، فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا كانوا عنده أنهم يكونون في حالة من الإيمان عالية كأنهم يرون الجنة والنار، وإذا رجعوا إلى بيوتهم وعافسوا الأزواج والأولاد والضيعات نقص، وكل ما يزيد فهو ينقص ولا بد، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا يقول في أول الكلام، يقول زادتهم تصديقا، ليس التصديق فقط، الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم تصديقا وانقيادا وإقرارا واعترافا، يزداد التصديق، التصديق يزيد وينقص، وهذا أمر مشاهد، فالإنسان يتفاوت تصديقه في الأمور، فأحيانا يسمع الخبر ويجزم أنه كذب، وأحيانا يسمع الخبر من ناقل آخر ويتردد فيه، وأحيانا يسمع الخبر ممن يثق به ويحصل له به العلم، فإذا جاء مخبر آخر ازداد هذا العلم، فإذا وجدت قرائن تدل على صدقه ازداد هذا العلم، وهكذا إذا جاء إنسان وأخبر أن فلانا من الناس قد توفي ويثق به اتصل بأهله عزاهم مباشرة لأنه قد صدق خبره ووثق به، فإذا جاء مخبر آخر جاءته رسالة بالجوال فلان قد توفي ازداد التصديق عنده، فإذا جاء ونظر عند بيته وجد الناس يدخلون ويخرجون تيقن هذا تماما أيضا، فالتصديق يزداد وينقص يتفاوت. فهنا زادتهم إيمانا، زادتهم إقرارا وإذعانا وتصديقا وانقيادا أيضا، وكذلك أيضا تزيدهم عملا، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان وقبول شرائع الإسلام كل ذلك من الإيمان، فكل آية تنزل يصدقون بها وأنها من عند الله عز وجل فهذا إيمان جديد، وما تضمنته من الأحكام والآداب وما أشبه ذلك يذعنون له ويقبلونه عن الله عز وجل ويعملون به فهذا أيضا إيمان، فكل ذلك داخل في زيادة هذا الإيمان، زادتهم إيمانا. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بينا ذلك مستقصا في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. نعم، الحافظ بن كثير رحمه الله شرح البخاري وما أتمه. على كل حال، ما خالف في هذه المسألة زيادة الإيمان إلا بعض أهل البدع الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، وإنما زيادته ونقصانه بزيادة ونقص متعلقاته فقط. نفس التصديق يقول لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل ومخالف لما استقر في النفوس وما دلت عليه النصوص. ولذلك يقول هؤلاء في حتى بعض من صنف منهم في اللغة يقولون بأن العلم لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزيد بزيادة متعلقاته، وهذا بناء على عقيدتهم الفاسدة. وهكذا تجد مثل هذا الكلام يقولونه في أصول الفقه في الكلام على العلم، ويذكرونه أيضا في علوم الحديث، حيث يقولون بأن خبر الواحد مطلقا يفيد الظن لا يفيد العلم، لأن العلم عندهم لا يتفاوت، بناء على أن الإيمان لا يتفاوت. كل هذا مبني على عقائدهم الفاسدة. الله أعلم.